هذا أيها الإخوة هو الشريط 46 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. كإعارة الطبول والمعازف وما أشبهها، فهذه إعارتها محرمة لأن نفعها محرم. ومن ذلك إعارة مغنية لتغني غناء محرما، فإن إعارتها محرمة. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإعارة ذي النفع الحرام لا شك أنها إعانة على هذا النفع المحرم. يقول: إلا البر فلا تحل إعارته. كيف البر؟ يعني لو جاء شخص لآخر عنده أمة وقال: أعرني بضع أمتك لمدة 5 أيام، يجوز؟ ليش؟ لأن هذا حرام، يعني يعيره إياه يزني بها، هذا محرم لا أشكال فيه، داخل في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن البضع لا يصح استحلاله إلا للزوج أو السيد، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب، وعبدا مسلما لكافر، لا يجوز أن نعير عبدا مسلما لكافر لأن في ذلك إهانة للمسلم، وإهانة المسلم إهانة لدينه، فلا يجوز أن نعير عبدا مسلما لكافر. وظاهر كلام المؤلف: وإن لم يستخدمه استخداما مباشرا، مثل أن يقول: أعرني عبدك أجعله في المكتب الفلاني من شركتي، فهنا الكافر ليس له استخدام مباشر لهذا المسلم. فهل نقول إن هذا جائز؟ لأن العلة في منع إعارة المسلم للكافر هو إيش؟ خوف إذلال، هي خوف إذلال. فإذا انتبه هذا بأن قال: والله المكتب فلان الآن ما في أحد، أعني مثلا عبدك يبقى في المكتب حتى يأتي الغائب منه، أو أعني مثلا عبدك يبقى حارسا على هذا المكتب. فظاهر كلام المؤلف أي ظاهر عمومه أنه لا تصح عاريته. والذي ينبغي أن يقال إنها تصح عاريته لأن العلة يتبعها الحكم، فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها. وعلى هذا فيستثنى، على قول الذي ذكرنا، يستثنى ما إذا لم يكن يريد استخدامه استخداما مباشرا. وصيدا ونحوه لمحرم، يعني ولا يجوز أن يعير صيدا لمحرم. كيف يعير صيدا لمحرم؟ يعني إنسان عنده غزال، والغزال حرام على المحرم، لا يجوز أن تبقى يد المحرم على ملكه إذا كان صيدا، يعني على الصيد ولو كان ملكا للمحرم لا يجوز أن يبقى تحت يده. فإذا أعار شخصا ضباء ليتجمل بها، إنسان يبي يمر من عنده شخص له أهميته كأمير أو وزير أو ما أشبه ذلك، فيقول: أعرني الغزال الضباء التي عندك أجعلها في حوشي من أجل أن ننظر إليها هذا الوزير أو هذا الأمير، فما الحكم؟ لا يجوز العلة، لأنه داخل في قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، لو أراد أن نعير شخصا كلبا عقورا، قال: والله أنا الناس يكثرون علي عند مزرعتي، أعرني كلبك العقور من أجل أن يعقر كل من مر من حولها، يجوز أو لا يجوز؟ ليش؟ لأن نعم، لأن الكلب العقور لا يجوز إبقاء الملك عليه، يجب قتله، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بقتله في الحل والحرم كما في الحديث الصحيح: خمس من الدواب كلنا فاسق، وذكر منهن الكلب العقور. الثالث قال: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. الأمة الشابة أيضا لا تجوز إعارتها لرجل إلا أن يكون محرم. فلو كان الشخص عنده أمة شابة مملوكة ولها أخ، فقال أخوها: أعرني أختي، أعرني أختي لأني سيأتيني ضيوف وأحتاج إلى مساعدة الأهل بها، يجوز؟ ليش؟ لأنه محرم، مأمون عليها. طيب، استعارتها امرأة، يعني إنسان له جارة أتاها ضيوف فطلبت منه أن يعيرها أمته، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن المرأة على المرأة مأمونة، هذا الأصل، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له لا في هذا ولا في المحرم، حتى المحرم أحيانا يغويه الشيطان فيفعل فاحشة في محارم، لكن الكلام على الأصل الغالب. وقوله أمة شاب فهم منه أنه لو كانت غير شابة ولو جميلة فإنه يجوز أن تعار لرجل ولو لم يكن محرما، أليس كذلك؟ طيب، المرأة غير الشابة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون جميلة، يعني امرأة لها 50 سنة لكنها جميلة، إذا رأيت أظنت أنها من ذوات 20، فهذه لا يجوز أن تعار لرجل مطلقا، لأن الفتنة حاصلة بذلك. امرأة ليست شابة لكنها وسط في الجمال، هذه أيضا لا تعار لغير محرم، لا تعار لرجل غير محرم، لأن مفسدة إعارتها أكثر وأغلب من السلامة. القسم الثالث امرأة غير شابة وهي قبيحة، فهل يجوز أن نعيرها لمحرم لرجل غير محرم؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، ولكن في إطلاقه نظرا، فيقال إعارتها لشاب أعزب ولو كانت عجوزا شوهاء، أليس فيها خطر؟ نعم فيها خطر، وداخل في عموم الحديث: لا يخلون رجل بامرأة، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. يمكن هذه العجوزة الشوهاء لا يختارها من تقدمت في السن، لكنه شاب يبقى عنده يوم وليلة وثلاثة أيام وأكثر، نعم ربما يدب به الشهوة ويحصل الضرر. ثم على فرض أن المسألة ما في شهوة ويبي يعير عجوز لشيخ كبير، نعم في شيء آخر وهو الخلوة غالبا، فيحرم أن في الصواب في هذه المسألة أنه لا تجوز إعارة أمة لرجل غير محرم مطلقا، حتى ولو كانت عجوزا لشيخ كبير. انتهى وقت الدرس، يا سلام، ولا نمشي؟ لا ليس هناك فرق بين، ليس هناك فرق بين. من هذه هذا السؤال بيأتي في كلام المؤلف، في كلام المؤلف بالضبط. نعم. لو استعرت كتابا من شخص، لو استعرت كتابا من شخص او وقع في يدي او من المسجد مثلا، واعلم ان الشخص او المسجد او المكان لا يعلمون بطولة البدعة، وفي هذا الكتاب بدعة غريبة، في هذا الكتاب بدعة شديدة، في خطأ في الكتاب، نعم عليه، اين وقد لا يقابل الشخص يكون جاء الكتاب عن طريق اخر او غير، تحدث امور من هذه، فاردت يعني ضرورة التنبيه على هذا الامر. اين كتبت فيه او عليه؟ ما استأذن المصحف. لا لم يمكن يكون المسجد مثلا او مفروض في المسجد. لا طيب بلغ الاوقاف المسؤولين عن المسجد، اما ان تصرف ما يمكن ابدا مهما كان الخطا في الكتاب، مهما كان الخطا، لكن اذا كان الخطا ما يكون اقراره، بلغ من الجهه المسؤوله اذا كان له جهه او للشخص المعين. نعم شيخ احسن الله اليك، الان مع تغير الاعراف صارت العاريه كثير من الاحيان مكروهه عند المعيرين، يستبطلونه، فما العمل بالنسبة للذين يستعيرون؟ العمل لا يستعيرون هذا، ويكون الذم على أولئك الآخرين الذين يكرهون العارية، فيخشى أن يدخلوا في قوله تعالى ويمنعون الماعون. استعار رجل الأمة إيش؟ إذا استعار رجل الأمة لكن هذه الأمة لن تكون تحت الطرف مباشرة، هل تكون عند أهلي أو يدعي، هل نقف فيما لو استأجر مسلم كان؟ هذا بأس هذه، إذا كان يريد يستعين أمه تعمل في غير بيته، فينظر البيت الثاني هذا هل هو محل أمان أو لا، الحكم يدور مع عدته. نعم يراه أمير أو وزير. إيش؟ إيش مسألة أن استعار غزال يراه أمير أو وزير؟ نعم. الأفضل أين يكون التعاون على الإثم والعدوان؟ قلنا أنه لا يجوز، لأن في التعاون. إذا كان المستعير محرما، المحرم ما يجوز أن يستولي على الصيد أبدا، مو مطلقا، فهمت؟ ثمن؟ نعم ثمن يكون هذا للخيل الثالث، ثم تتسابق الخيول الذي يفوز يكون هذا ثمن له، هل هذا جائز؟ شو؟ مثلا ثلاث خيول، ثلاث خيول، نعم. السابق من هذه الخيول نعم يكون ثمنه 100,000 مدفوع مقدما نعم من أحد الناس. طيب ومن يكون الفرس؟ كيف شيخ؟ لمن يكون الفرس؟ في أشخاص معينين، مثلا شخص يريد أن يبيع الفرس فيتسابق، لا لكن الفرس للدافع 100 ولا لا؟ لا غير دافع 100، شخص آخر دافع 100. طيب ليش يقيد هذا؟ يقول الفرس الذي يفوز يعني يسبق يكون هو أحسن الخيول. طيب فقيمته 100,000 أشتري به. أنا يقول المشتري. يقول المشتري ولكن ما عين الفائز. ما خلنا ما هي مشكلة. هذا مثل ما لو قدر مثلا ان قيمته 50,000 ودفع 100، صار 50,000 قيمة الفرس حقيقة و 150,000 سبق. ولكن غير معين، هم الفول. اي ما هم بالوصف، هذا معين بالوصف. نعم. فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة في صحة كما تقدم الإجارة. نعم هذا ما ذكرنا، ما تبين في الصورة. لا ذكرناه، قلنا إذا استعاره ليعمل مثل في دكان بعيد عن استخدامه المباشر فهذا لا بأس به، لأن ما في، لأنه ليس فيه إدلال للمسلم. توضع لصاحب الفرس. اي وليس لراكبه. اي الظاهر بين الراكب وصاحب الفرس يعني مالك الفرس بينهم اتفاق على هذا. هو في الحقيقة السبق للفرس، يعني هذا الصغير ما عنده تصريف إلى ذاك، ما عنده إلا السوق إلى من شابه بتأخر ضربه حتى يندفع. وبعضهم متعلم ما في شك، بعضهم متعلم لا، ما أظن في إشكال ما دام إن هذا معروف عندهم من هذا الفرس ومن هذا العمل تشبه المضاربة. سليم نعم، إلا المقصود تدرب الفرس والراكب وكلاهما حاصل، لكن لولا الفرس ما سبق الراكب. نعم سليم. شيخ هل يمنع أن يتبع أكثر الناس من أجل الشعب وخلف الله يضرب يجيب نوع تغطي من العقل، يعني شدة الشهوة تقطع عقليه يعني تقول لا لا لا يعير العجوز الشاب مطلقا؟ هذا انا اوافق عليه من قبل. نعم سام. ايش اي المذهب لا يجوز، واختار الشيخ الاسلام رحمه الله ان العلم الذي يستعان به على اقامه الدين كالعلم الشرعي وعلم الصناعات التي يستعان بها على اقامة الدين لا بأس به، وما ذكره رحمه الله صحيح. لكن مشكلتنا في مسألة العلم في مسائل الشرع أن بعض الناس لا يسابق إلا من أجل العوض لا من أجل الوصول إلى الحق، وعندي في هذا نظر. يصح. ولا يصح بعظم الا في يمين الخيل والسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافه بقدر معتاد، وهي جعاله لكل واحد قصرها، وتصح المناظره على معينين يحسنون الرمي. ولا يصح. صححناها يصح. إيه؟ هو يقول يصح على الأقدام إذن ولا يصح. ولا يصح بعوض إلى بيت وحيها، ولا بد من تعيين المركوبين وانتحارهما والغمة والمصاحب بقدر المعتاد، وهي جعالة لكل واحد فسقها وتصح المناظرة على معينين يحسنون. نعم. يصح ولا يصح. ولا يصح بعوض إلا ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر المعتاد، وهي جعالة لكل واحد منهما أسقها، وتصح المناظرة بين معينين يحسن الرمي. ولا يصح لعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والمسافة والرماة والمسافة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين السبق بسكون الباء والسبق بفتحها؟ المسابقة؟ لا غلط. أي يعني أن يتقدم على غيره ويسبق. طيب هو العوض. أحسنت. إذن لفظ لا سبق إلا في نص أو خوف أو حافل، ولا لا سبق. نعم صحيح. ذكرنا أن السبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما لا يصح مطلقا وما يصح بعوض وبغيره وما لا يصح إلا بغير عوض. يلا سمير. الأول ما لا تصح المسابقة فيه مطلقا وهو المحرم، مثل إيش؟ المسابقة على ظلم الناس وأخذ أموالهم. وكانوا في البادية يفتخرون أيهم يعدو على القوم فيسلبهم. نعم هذا واحد. الثاني ما يجوز بعوض وغير. هنا ما يجوز بعوض وغير. لا ها الإبل والخيل وإيش الثالث؟ ما هو الثالث؟ السهام. ما هو الدليل على هذا آدم؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في حصن وحافل أو نصل أو حافل. طيب ما هي الحكمة من استثناء هذه الثلاثة؟ نعم سيد. أحسن. هل يؤخذ من هذه العلة أن كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله يكون جائزا بعوض؟ عبيد الله. نعم يؤخذ. أنتم تعرفون أن إلحاق الشيء بنظيره إذا كانت العلة مستنبطة ضعيف، لكننا إذا نظرنا إلى الدين الإسلامي من حيث العموم نجد أن المصالح مقدمة على المفاسد إذا كانت أعظم منها فائدة. نعم أيه. نعم هذا الراجح. نعم. هل تجوز المسابقة في العلوم؟ إبراهيم. نعم. كانت هذه العلوم شرعية. نعم. أو ما يعين على يعني على جهاد في سبيل الله فتجوز المسابقة عليه. إذا كان شرعية فتجوز. كذلك إذا كانت تعين على جهاد في العلوم الصناعية الحربية. نعم. هذا هو القول الراجح. ما يجوز إلا في الثلاثة فقط. طيب. هل هناك مثل دليل أو تعليل على هذا؟ العلة التي. العلة. الدين الإسلامي قام بالسيف وبالعلم. نعم أليس كذلك؟ بالدعوة والعلم. فإذا كان يجوز المراهن على ما قام به من السيف ونحوه يجوز أيضا على ما قام به من العلم. نحن قيدنا هذا الإطلاق الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. نعم يعني إذا كان الإنسان قصده بالمسابقة الحصول على المال فقط لا الوصول إلى الحكم الشرعي فهنا ينبغي أن يمنع. ينبغي أن يمنع. وقد يقال بعدم المانع لأن بعض العلماء يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. طيب قال أحد المتسابقين على الخيل نتسابق على فرسي الذي في البيت وفرسك الذي في المزرعة يجوز؟ نعم لا يجوز. لماذا؟ له عين فرس الذي في البيت. وما قال فرس من خيولي، قال فرسي الذي في البيت. نعم يصح لأنه معين، لكنه معين بالوصف لا بالعين كذا. طيب إذا قال أسابقك على فرس من خيولي سليم، والثاني قال أسابقك على جمل من إبل، ليش؟ مجهول. طيب إذا قال أسابقك على هذا الفرس وأنت تسابقني على هذا الجمل. جائز. أقول جائز. جائز. أي معين يكون جائز. هذا قلنا العلة في الأول عدم التعيين، الآن عين. يجوز. شخص بعين. قال هذا الجمل وهذا الحصان. يعني عدلت عن الأول. توافقين على هذا؟ صحيح. طيب هل يشترط تعيين الراكبين أحمد على ما مشى عليه المؤلف؟ أنت قرأت قبل قليل ولا بد من تعيين المركوبين. ها؟ الآن أقول على رأي المؤلف هل يشترط تعيين الراكبين أو لا؟ لا يشترط. والقول الثاني يشترط، وهذا القول هو الصحيح والمتعين، لأن ذكرنا لكم أن السبق والجري يختلف اختلاف الراكب. طيب شخصان يا حبيب، شخصان لم يعرف الرمي لكنهما خاطرا وتسابقا في الرمي، يجوز أو لا؟ يجوز. كلهم ما عندهم خلفية، لكن قالوا نبن خاطر. ها؟ كلهم ما يعرفون. كيف؟ ما تقول؟ لا يجوز؟ أنا أردت هذا، هذا خير إن شاء الله. ها؟ لا تجوز. لأن المؤلف قال يحسن الرمي، ولكن العله لان من لا يحسن لا يستفاد من مسابقته، يتعلم اولا ثم يسابق ثانيا. المسافه قدرها الفقهاء رحمهم الله ب300 ذراع، فهل نقول لا تجوز المسابقه على ما فوق ذلك؟ اين لا يعني كان قوة السلاح فيما سبق على قوة الرامي به. نعم. طيب أما الآن فالقوة في السلاح نفسه، هل هناك سلاح يصيب أكثر من 300 ذراع؟ الآن متأكد؟ صحيح هذا؟ نعم صحيح. نعم. ها؟ أقول يمكن الآن. 300 كيلو. إيه نعم. يمكن 300 كيلو ويحدد الهدف. الله. نبدأ بالعلية الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. فيها جواب. في مسابقات حكاها لبعض الناس يتسابقون بالساعات، الساعات يجعل ساعته إلى جنب الساعة الثانية، واللي توقف الثانية تكون غالي، يكون صاحبها غالي. سمعتم عن هذا؟ صحيح. ها؟ نعم. لا سمعنا. صحيح. لا ساعات ما عاد من نوع واحد التي تعبى. ها؟ الساعات التي تعبى. اي أو يحط واحد جنب الثاني هل توقف صاحبتها؟ يكون صاحبها غالي. هل تجوز بعوض أو لا تجوز؟ لا تجوز بعوض، لا تجوز بعوض، لكنهم يستعملونها. وأسمع أنهم يستعملونها بعوض، يقول إذا وقفت ساعتك أخذت ساعتك لأني أنا غلبت. ولهم أشياء كثيرة من هذا النوع، كل هذه لا تجوز بعوض. أما بغير عوض فلا بأس، لأن هذه من باب يعني المغالبة المباحة. قال رحمه الله تعالى: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم أتلفت. عندي يوم تلف. ها هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على العارية من حيث حكم الشرعي التكليف، فما حكمها بالنسبة للمعير وبالنسبة للمستعير؟ نعم اي نعم نعم، بالنسبة للمستعير جائزة، وبالنسبة للمعير مستحبة لدخولها في عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، هل يمكن أن نقول بوجوب العارية؟ نعم لا لا يمكن. يمكن كيف؟ يعني إذا ترتب عليها إنقاذ معصوم من هلك فإنه في هذه الحال تجب لوجوب إنقاذه. طيب، هذا الضابط وما ذكرناه بالأمس فإنما هو أو بالدرس الماضي فإنما هو صورة فقط. إنسان مضطر إلى لحاف في ليلة باردة يجب أن يعاقب، لكن الضابط متى توقف إنقاذ المعصوم عليها صارت واجبة. طيب، هل تجب إعارة الكتب؟ سليم، يعني بالتفصيل، التفصيل هو ما يكتفى أن يعلمه بما في الكتاب؟ ألا يكتفى أن أخبره بما في الكتاب؟ ماذا تقولون؟ توافقون على هذا؟ يعني متى توقف الوجوب، وجوب نشر العلم على الإعارة صارت واجبة؟ اشترطنا في هذا النوع، يعني في إعارة الكتاب وإعارة السلاح وغيره، اشترطنا نعم تمام ضرورة المستعير، والثاني عدم تضرر المعير. ما معنى قول المؤلف رحمه الله إلا البضع؟ يلا صالح، وش معنى إلا البضع؟ ها؟ يعني صورة المسألة، ها؟ كيف؟ رأى شابة شاب فقال هنا. طيب، وإن كان هو غير شاب، يعني معناها إنسان طلب أن يعار أمه للاستمتاع بها، فهذا لا يجوز. الدليل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا لماذا لا تجوز إعارة المسلم للكافر؟ لأن في ذلك إذلالا للمسلم. طيب، وهل بناء على هذا التعليل هل يمكن أن نفصل في القول؟ ما هو التفصيل؟ يعني إذا كان لمباشرة خدمته منعناه، لأن في ذلك إذا لا. أما إذا كان مثلا شركة يرأسها كافر، نعم، وطلب أن يعيره عبدا مسلما في فروعها البعيدة عنه، فهذا لا بأس به. كيف إعارة الصيد للمحرم؟ المؤلف يقول صيد المحرم كيف هذا؟ كيف هذا أكله يكون هبة؟ يعني إنسان محرم طلب من شخص حلال عنده ظبا أن يعيره هذا الظبا ليجعلها في حوشه من أجل إذا مر به أحد نعم افتخر به، هذا لا يجوز. لماذا؟ نعم، لأن المحرم يلزمه إزالة يده المشاهدة عن الصيد. هذا رجل عنده أمة كبيرة في السن أعارها لشاب، لماذا تقول؟ أنه لا يجوز. لا شك أن في فتنة عظيمة حتى وإن كانت هي عجوزا. نعم، نأخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. قول لا أجرة لمن أعار حائطا، صورة المسألة أن يكون شخص له جار واحتاج أن ينتفع بجدار جاره فأعاره إياه وبنى عليه الجار، ثم إنه طلب، أي صاحب الجدار من الجار طلب منه أجرة بعد أن عاره. يقول المؤلف: ليس له أجرة حتى إذا سقط ثم أنشأ جدارا جديدا فلا بأس أن يطلب الأجرة. فهمتم الصورة تماما؟ إنسان له جار والجار هذا له جدار خاص به، فطلب من جاره أن يضع خشبا على هذا الجدار عارية فأعاره إياه، ثم طلب منه الأجرة بعد أن وضع الخشب على الجدار. نقول: لا، ليس له أجرة. إلى متى؟ إلى أن يسقط الجدار أو يرفع الطالب يرفع مثلا خشبه ثم يريد إعادته مرة ثانية فله طلب الأجرة. وهذا الكلام من المؤلف مقيد بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار، فإن وجب تمكين الجدار الجار من وضع الخشب فإن وجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار فإنه ليس له حق في طلب الأجرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه أو قال خشبة على جداره. قال أبو هريرة حين كان أميرا على المدينة: قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أرمين بها أي بالخشب، يعني إن لم تضعوها على الجدار أضعه على أكتافي. فصار كلام المؤلف هنا مقيدا بماذا؟ بما إذا لم يجب تمكين الجار من الانتفاع بالجدار، فإن وجب فإنه لا يجوز له طلب الأجرة، لأن هذا أمر واجب عليه، والأمر الواجب لا ليس له أجرة. طيب، وقوله حتى يسقط متعلقة بإيش؟ بأعار ولا بقوله لا أجرة؟ نعم، لا أجرة، لا أجرة له حتى يسقط. طيب، فإن سقط فهل له طلب الأجرة عما مضى؟ لا، لكن له أن يمنع، إذا سقط الجدار له ثم أقامه له أن يمنع جاره من الانتفاع به إلا بأجرة. وهذا مقيد بإيش؟ بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار. قال: ولا يرد إن سقط إلا بإذن، يعني أن الجدار إذا الحائط إذا سقط فإنه لا يرد إلا بإذن صاحب الجدار، يعني لا يقول الجار قد أذن لي سابقا، والإذن ينسحب على الجدار الأول وعلى الجدار الثاني. يقول لا، الجدار الأول ذهب وسقط ولا يمكن الانتفاع به، فإذا أنشأ الجدار من جديد لابد أن تجدد الاستئذان. فإذا قال الأصل بقاء الإذن قلنا ليس كذلك، الأصل بقاء الإذن لو أن خشبك انسلح من الجدار أو ما أشبه ذلك ثم أعدته على الجدار الباقي ربما يقال هذا أن الأصل بقاء الإذن. أما إذا هدم الجدار ثم جدده مالكه فإنه لا يمكن أن ترد ما كنت معارا له من قبل إلا بإذنه، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. تضمن العارية، من الضامن؟ المستعير. بقيمتها يعني بقيمتها إن كانت متقومة، وبمثلها إن كانت مثلية. فالتعبير هنا بقيمتها فيه قصور، وكان الواجب أن يقول: وتضمن العارية ببدلها يوم تلف، لأنه إذا قال ببدلها فالبدل يشمل القيمة والمثل، القيمة والمثل. والقاعدة عندنا في ضمان المتلفات أن المثلية يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام، في قصة معروفة. القصة هي أنه كان عند إحدى زوجاته، فأرسلت الزوجة الأخرى أرسلت خادمها بطعام وصحبة. دخل الخادم بالطعام والصحبة على الرسول صلى الله عليه وسلم في منزل الضرة، فغارت أصابتها الغيرة، فضربت بيد الخادم حتى سقطت الصحبة وانكسرت. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طعام المرأة التي هو عندها وصحفتها وأعطاها الخادم، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. هنا ضمن بإيش؟ ضمن بالمثل، لأن هذا مثل. لكن الإعتاق لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أعتق شركا له في عبد سرى عتقه إلى نصيب شركائه، قال: وقوم عليه قيمة عدل، فأوجب القيمة. لماذا؟ لأنه ليس مثليا، يتعذر تحصيل مثل هذا، فهو متقوم. فالحاصل أن القاعدة في الضمانات، القاعدة في الضمانات أن المثلية يضمن بمثل، والمتقوم يضمن بقيمته، والدليل ما سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الإناء والطعام: إناء بإناء وطعام بطعام، فأوجب الضمان بالمثل. وقال في العبد إذا أعتقه أحد الشركاء وسرى العتق إلى بقيته، قال: إنه يقوم على المعتق ويضمن لشركائه بالقيمة، يضمن للشركاء بالقيمة. وهذه قاعدة شرعية مشى عليها الفقهاء رحمهم الله. إذن إذا أردنا أن نحرر العبارة في كلام المؤلف نقول: تضمن العارية إيش؟ ببدلها يوم تلفت، إن كانت مثلية فبالمثل، وإن كانت متقومة فبالقيمة. لكن إذا كانت مثلية واضحة سيؤدي المستعير مثلها، قلت القيمة أو نقصت. لكن إذا كانت متقومة وكانت حين الإعارة تساوي 100 وحين التلف تساوي 50، فهل يضمنها 100 أو 50؟ يقول المؤلف: بقيمتها يوم تلفت، بقيمتها يوم تلفت. فإذا كانت قيمتها حين الاستعارة 100 وعند التلف القيمة 50 كم يضمن؟ يضمن 50 صريح كلام المؤلف بقيمتها يوم تلف فيضمن 50. لماذا؟ لأن العارية كانت على ملك من؟ على ملك صاحبها، له غنمها وعليه غرمها حتى تلف، فإذا تلفت نظرنا قيمتها يوم التلف وضمناها المستعير. نعم. أيهم؟ ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسكن. نعم. ما فهمت؟ لك جار، لك جار وله جدار خاص به ليس مشتركا بينكما، وقلت أعرني إياه سأضع عليه سقفا، فأعرك إياه. في أثناء هذا قال أريد أجرة وإلا أرفع السقف، أرفع السقف وإلا يبقى بأجرة. يقول المؤلف لا، لا أجرة له، لكن لو سقط الجدار سواء أريد أجرة وإلا أرفع السقف، أرفع السقف وإلا يبقى بأجرة. يقول المؤلف لا، لا أجرة له، لكن لو سقط الجدار سواء سقط لعيبه أو سقط بفعل صاحبه هدمه ثم عاده، فإن صاحب فإن المستعير لا يرد سقفه إلا بإذن جديد. واضح؟ طيب. نعم. إذا كان سقوط الجدار بسبب التضرر في الخشب الذي وضع عليه، نعم، فهل يضمنه؟ إذا كان صاحب إذا كان سقوط الجدار بسبب الخشب الموضوع، إذا كان صاحب الجدار يعلم فليس له حق، لكن يعلم أن هذا الخشب ثقيل لا بد أن يسقط الجدار فليس له حق، أما إذا كان لا يعلم فله الحق. نعم. إيه؟ ها؟ الإعارة هل يجوز توقيتها؟ لعلها يأتي في كلام المعلم. نعم. ربما أنا يذكره. ما الدليل على تضمين الإعارة مطلقة؟ ما وصلنا في هذا، لأن المؤلف يقول ولو شرطنا في ضمانها سيتبين. بارك الله فيك. قوله ولا يرد من سقط إلا بإذن. نعم. قد يكون أحيانا بين جيران الفلتة غير موجودة ويقول على صاحبه. نعم. هل مثل هذا إذن عرفي؟ إذا كان العرف قد جرى لأنه إذا سقط ثم عاد يبقى حق الثاني في وضع الخشب فلا حاجة، يكفي الإذن العرف. كذلك إذا كان يعرف أنه يعني يدل عليه وأن ذاك يفرح أن يقضي لازمة فلا بأس، المهم الإذن يعني السماح. لو باع البيت من؟ الرجل الذي أذن في وضع الخشب. نعم نعم، ما يزيد كما لو باع البيت المؤجر ما تنفسخ الإجارة. نعم فؤاد. ايش خشب السقف وليس خشب مثلا بين الجراشات مثلا، ايش وليس خشب وليس خشب اي بين كخشب الجراشات مثلا، اي خشب، اي خشب يحتاج سواء كراش ولا بي ولا حجرة ولا غيره، لأن هذا يفيد الجدار في الواقع، يعني هذا السقف الذي يكون على الجدار يفيده، يمنعه من الأمطار ويمنعه من الشمس والرياح. كيف ما يمكن إلا يبنيها الجار؟ أبدا، هو سواء ليسكنه أو ليضع فيه متاعا أو ليجعله مخزنا. نعم. إيش؟ لم يتبين يعني كون يأخذ الجدار عارية ولا يكون هبة، فإن السقف إذا بني عليه لا يمكن أن إذا كان هبة بارك الله فيك ملك وموهوب له ملك عينه، وإذا كان عارية ملك الانتفاع به فقط. يحيى نعم، يجب تمكينه إذا كان الجار محتاجا إلى وضع الخشب ولا ضرر على الجدار، إذا كان محتاجا إلى الخشب إلى وضع الخشب ولم ولا يتضر الجدار. بعضهم يقول وشرط ثالث أن لا يمكن التسقيف إلا به، فإن أمكن بأن يضع أعمدة يكتفي بها عن الجدار فإنه لا يجب، والصواب أنه لا ليس بشرط، الشرط الحاجة وعدم الضرر فقط. نعم. إيش؟ مسؤول عنه تو، سأل عنه عبد الله العام. نعم. ما الحق لا يأخذ زيادة أجرة ولا أجرة في العارية. إذا علمنا أنه من أجل الإضرار بجاره منعناه، وإذا كان نعلم أنه لمقصود فهو ملكه، لكن في مثل هذه الحال يعني ينبغي إذا علمنا أن الضرر ضرر بالغ على الذي وضع الخشب ينبغي أن نصلح بينهم، لأنه قد يكون الضرر بالغ ويكون مقصود صاحب الجدار شيئا يسيرا. المسألة إما أن نعلم أنه من أجل الإضرار به فهنا نمنعه، مثل ما قال عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة مع صاحبه الذي أراد أن يعبر الماء من أسره. الذي أراد أن يعبر الماء من شطر ملكه إلى شطر ملكه وبينهما ملك آخر فمنعه، فقال عمر لأجرينه ولو على بطنك، لأن جرينا الماء مع ملك هذا مصلحة له، يغرس عليه ويزرع عليه وينتفع بما حوله من الأشجار. فنحن نقول إذا علمنا أن الرجل هذا الذي أراد أن يتم جداره معار أنه أراد الإضرار أو أراد أن يتوصل بذلك إلى ضرب أجرة على صاحب الخشب منعناه، أما إذا كان لمصلحة بينة فالحق له، إن كان لمصلحة يسيرة وذاك يتضرر واضع الخشب فهنا ينبغي أن يتدخل أهل الخير من أجل الإصلاح بينهما. نعم. أنت وتضمن العارية بقيمتها يوم تركه ولو شرط نفي ضمانها وعليه مضمونة ردها لا المؤجرة ولا يجيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيدها أجرتها ويضمن أيهما شاء، وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضمن العارية بقيمتها يوم تلف. تضمن يعني يضمنها المستعير بقيمتها، يعني إن كانت متقومة، وبمثلها إن كانت مثلية. والمتقوم الفرق بينه وبين المثلي أن المثلي ضابطه عند الفقهاء كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه، هذا المثل عنده، كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه، وهذا الضابط يضيق المثليات تضييقا بالغا، فإن قولهم كل مكيل أو موزون يخرج به ما سواهما، مع أن الحيوان يمكن أن يكون مثليا، والمعدود يمكن أن يكون مثليا، والمذروع يكون مثليا، وما أشبه ذلك، لكنهم يخصونه بالمكيل الموزون. الشرط الثاني: ليس فيه صناعة مباحة، فإن كان فيه صناعة مباحة فإنه يخرج عن كونه مثليا. فالبر إذا طبخ وكان طعاما خرج عن كونه مثليا، مع أن أصله مكيل. وكذلك أيضا الأواني ليست مثلية مع أن أصلها موزون. وأما قوله مباحة فاحترازا من الصناعة المحرمة، لأن الصناعة المحرمة وجودها كالعدم. وأما قوله يصح السلام فيه فهذا أيضا شدد التضييق، احترازا مما كان مكيلا أو موزونا، لكنه يختلف فإنه ولا ينضبط بالصفة، فإنه لا يكون مثليا. والصحيح أن المثلي ما كان له مثيل، مطابق أو مقارب تقاربا كثيرا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته التي كسرت الإناء وأفسدت الطعام، قال: إناء بإناء وطعام بطعام، ولم يضمنها بالقيمة. ثم إننا نقول الصناعة الآن تتقدم. ومن المعلوم أن الفناجيل مثلا من الزجاج مصنوعة، وهي مثلية أو لا؟ مثلية قطعا. مماثلة الفنجال للفنجال أشد من مماثلة الصاع البر لصاع البر، وهذا أمر معلوم. الحلي مثلا، الأقلام، الساعات، كل هذه مثلية، وهي على حد الفقهاء ليست مثلية. فالصواب إذن أن المثلية ما كان له مماثل أو مقارب، مقاربة تامة. طيب، على كل حال، إذا استعار إناء ثم انكسر الإناء، فعلى ما اخترناه يضمن بإناء مثله، وعلى كلام الفقهاء يضمن بقيمته. وأيهما أقرب العدل؟ الأقرب العدل أن يضمن بمثله. طيب، يقول: يوم تلفت، أي في وقت التلف، لا في وقت التضمين ولا في وقت الإعارة، لأن لدينا ثلاثة أزمان: زمن الإعارة، وزمن التلف، وزمن التقويم. المعتبر زمن التلف، لأنه هو الذي خرج ملكها عن صاحبها، خرج ملك صاحبها عنها فيه، أي في وقت التلف. مثال ذلك: رجل استعار إناء في واحد محرم، وتلف يوم الخامس عشر من محرم، وضمنه المعير يوم الثلاثين من محرم، قيمة الإناء حين الاستعارة عشرة، وقيمته حين التلف عشرون، وقيمته حين المطالبة ثلاثون، فبأيها يلزم؟ يلزم بالعشرين الذي هو يوم التلف. والعلة واضحة، لأن العارية قبل تلفها على ملك صاحبها، فإذا تلفت زال ملكه عنها، فصار هذا هو وقت التقويم. وقوله: ولو شرطنا في ضمانها، يعني أن المستعير يضمن العارية ولو شرط على صاحبها ألا يضمنها، وهذه إشارة خلاف، فإن العلماء اختلفوا رحمهم الله في العارية هل هي مضمونة سواء شرط ضمانها أم شرط نفيه أو سكت أو هي غير مضمونة. الفقهاء رحمهم الله يرون أنها مضمونة بكل حال، حتى لو شرط المستعير أنه لا ضمان عليه إذا تلفت فإن هذا الشرط لاغي. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد الضمان مطلقا، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه شرط لاغ. وقد مر علينا هذا الضابط في باب الشروط في البيع. طيب، مثال ذلك: إنسان اشترط، إنسان استعار من شخص 20 فنجانا، والفنجان من الزجاج يمكن ينكسر، فقال المستعير: لا ضمان علي إن تكسرت الفناجين. فوافق المعير، قال: لا ضمان عليك، لكنها تكسرت، أيضمن؟ نعم يضمن، عند الفقهاء رحمهم الله يضمن، ولو كان قد شرط أن لا يضمن ورضي بذلك المالك، لأن هذا الشرط على كلامهم مخالف لمقتضى العقد، فيكون داخلا فيما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. القول الثاني: أنها لا تضمن إلا بشرط الضمان، وإلا فلا ضمان إلا بتعدي وتفريط. يعني أنه إن اشترط مالكها على المستعير أن يضمنها ضمنها، وإلا فلا، ما لم يتعدى أو يفرط. والصواب أنه أن العارية كغيرها من الأمانات، لأنها حصلت بيد المستعير على وجه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فيد المستعير يد أمانة ليست يد خيانة. نعم، فهي يد أمانة، وإذا كانت يد أمانة فإنه لا ضمان على الأمين. والدليل على أن يعني وجه كونها يد أمانة أن هذه العارية حصلت بيد المستعير بإيش؟ بإذن مالكها، فهو الذي سلطه عليها، فكيف نضمن بكل حال؟ فالصواب أن يد المستعير يد أمانة، وأنه كغيره من الأمناء لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. فإن شرط عليه الضمان فهذا محل نظر، يعني لو قال المعير: إن عليك الضمان مطلقا سواء حصل منك تعد أو تفريط أو لا، فهذا محل نظر، لأننا قد نقول إنه إذا شرط أن يضمن فعليه الضمان لعموم الحديث: المسلمون على شروطه. وقد يقال: لا ضمان عليه لأنه أمين. فكما أن المستأجر لو شرط عليه أن يضمن فالشرط غير صحيح، فكذلك هذا. والأقرب أنه كايره من الأمناء أنه لا يضمن حتى لو شرط. لكن لو قال المعير: أنا لا أعيرك إلا بهذا الشرط، فقد يضطر المستعير إلى إيش؟ إلى قبوله، لأنه محتاج. قال: وعليه مؤونة ردها. عليه على من؟ على المستعير. نعم، على المستعير مؤونة أي تكلفة ردها إلى صاحبها. فإذا كان، إذا قدرنا أن العارية تحتاج إلى تحميل لأنها أوان كثيرة، وتحتاج إلى رفق وتأني لأنها تتكسر، ومثل هذه تحتاج إلى تكلفة بينة، فهل المؤونة على المستعير أو على المعير؟ نقول: هي على المستعير. ووجه ذلك أن المستعير قبضها لحظ نفسه المحض، والمعير محسن، وما على المحسنين من سبيل. فنقول: إذا احتاج ردها إلى مؤونة فالمؤونة على المستعين. نعم. قال للمؤجرة، يعني أن المؤجرة مؤونة ردها على المؤجر وليست على المستأجر. مثال ذلك رجل استأجر من شخص آلة حراثة، آلة حراثة تحتاج إلى مؤونة في ردها، تحتاج إلى سائق، تحتاج إلى وقود، فالمؤونة على من؟ على صاحبها، على المؤجر، وليست على المستأجر. ووجه ذلك أن المؤجر قبضها لمصلحته ومصلحة مالكها، وردها لمصلحة من؟ لمصلحة المالك، فكانت المؤونة عليه أي على مالكها، بخلاف المعارة فإن المستعير قبضها لمصلحته الخاصة فلازمه ردها إلى أهلها، إن الله لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب، الآن هناك فرق بين العارية والإيجار. مؤونة الرد في العارية على من؟ وفي الإيجارة على المؤجر. نعم. قال ولا يعيرها، لا يعيرها أي المستعير وليس المؤجر وليس المستأجر. المستأجر له أن يعير وله أن يؤجر بشرط أن لا يلحق العين المؤجرة ضرر. المستعير لا يعير ولا أباه ولا أبا. يعني رجل استعار إناء من شخص وصار عند أبيه ضيوف، فقال له أعرني هذا الإناء، هل يعيره؟ اجزم يا جماعة، لا، لأن المؤلف يقول ولا يعيره. وجه ذلك أن المستعير يملك الانتفاع بالإذن المجرد، يملك الانتفاع، مو هو يملك النافع، يملك الانتفاع بالإذن المجرد. والمعير إنما أعار هذا الشخص لم يعرها غيره، فلا يحل له أن يعيرها، لأنه إن أعارها فقد تصرف في مال غيره بغير إذن. طيب، إنسان استعار كتابا وكان زميله يحتاج هذا الكتاب لليلة واحدة، فقال زميله أعرني الكتاب هذه الليلة فقط، أيعير أو لا؟ لا يعير، لا يعير، وله أن يعتذر ويقول أنا مستعير والملك لغيري، والمستعير مالك للانتفاع وليس مالكا للنفع. تمام. نظير ذلك إنسان يدعو إخوانه للطعام للوليمة، الوليمة فيها صحون مرق وفيها صحون عنب وفيها صحون تفاح، فقال هذا المدعو المرق أقدم به الخبز، لكن العنب ما نبات، أبا أخذ معي وأعطيه جيراني ولا أبيعه ولا يملك هذا ولا ما يملك؟ ليش؟ إنما أذن له بالأكل ليس مالكا، هذه إباحة وليست تمليكا. يعني الإذن بطعام الوليمة، بأكل طعام الوليمة، هو إباحة وليس تمليكا، ولذلك لا يملك واحد من المدعوين أن يأخذ شيئا من هذا الطعام ليبيعه أو يتصدق به. طيب، قال ولا يعيرها، هل يؤجرها؟ لا، لا يؤجرها، وهذا من باب أولى، لأنه إذا كان لا يملك أن يعيره والعارية سنة وإحسان، فكونه أيضا لا يأذن بالانتفاع بها بأجرة أشد امتناعا. طيب، لكن إذا علم المستعير أن المعير يأذن في مثل ذلك عادة، يعني مثل إنسان استعار إناء من شخص ثم إن أباه احتاج إلى هذا الإناء لكثرة الضيوف عنده وطلب من ابنه أن يعيره، قلنا لا يجوز أن يعيره، أليس كذلك؟ لكن إذا علم أن صاحبها أي المالك يأذن بل يفرح، فهل له أن يفعل؟ نعم له أن يفعل، ولأن كل إنسان يعلم من صاحبه الرضا بتصرفه فلا حرج عليه أن يتصرف. فإن تلف لا وجاب سؤال بس هو ذا سؤال الوقت قصير شيء. نعم قال فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. إن تلفت أي العارية عند الثاني، من هو الثاني؟ المستعير من المستعير. فالآن عندنا كم طرف؟ أقيلي ثلاثة، وين رحت؟ جسما وقلبا. طيب إن تلفت عند الثاني أي عند المستعير من المستعير، لأن عندنا الآن ثلاث أطراف: معير، مستعير أول، مستعير ثاني. إن تلفت عند الثاني استقرت عليه أي على الثاني قيمتها، القيمة تكون على الثاني لأنها تلفت عنده تحت يده فهو مباشر، والمستعير المعير متسبب إن صح أن نقول له متسبب، لكن هو مباشر، الثاني مباشر، المستعير الثاني مباشر، فيكون الضمان عليه، لكن عليه ضمان قيمته. طيب بقاؤها عند المستعير الثاني بقيت مثلا 10 أيام، ومثل هذه العارية تؤجر كل يوم 5 ريالات، كم قدر الأجرة؟ 50 ريال. من يضمن 50 ريال؟ يقول وعلى معيرها أجرتها، يضمنها المستعير الأول. فصار عندنا الآن شيئان: عين العارية من يضمنها؟ المستعير الثاني. ومنفعة العارية يضمنها المستعير الأول. طيب الوجه ذلك، ما وجه التفريق؟ نقول أما كون المستعير الثاني يضمن العين فلأنها تلفت همشوا تحت يده فضمن، وهي تحت يده بغير إذن من الشرع ولا إذن من المالك، لأن قلنا إن إعارتها حرام ولا جائزة؟ حرام. فبقاؤها عنده بغير إذن من الشارع ولا من المالك فالضمان عليه. أما المستعير الأول فعليه ضمان المنفعة، لأنه ليس له حق أن يتصرف في منفعتها، لأن قلنا المستعير يملك إيش؟ الانتفاع دون المنفعة، وحينئذ يلزمه ضمان المنفعة. أخونا أنت معنا ولا طيب لماذا كانت قيمتها على المستعير الثاني؟ نعم ايش غير مفهوم؟ طيب ليش ما سألت يا اخي؟ لاني انا لاحظك ما كانك ما انت معنا. نعم لا معنا جسم. اللي جنبك جسمه على سرك مهدي، اعرت مهديا كتابا، فهمت؟ ومهدي اعار السامي، هل يجوز لمهدي ان يعيره سالم سامي؟ لا يجوز. ها كيف؟ اجبني يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. طيب لكنه فعل وبقي الكتاب عن سامي 10 أيام. الكتاب هذا ثمين، اللي طالعه كل يوم على 5 ريال بالأجرة، تلف الكتاب. قيمة الكتاب على مهدي ولا على سالم سامي؟ قيمة الكتاب، الكتاب تلف تحت من؟ تحت يد من؟ ها؟ إذن على سامي. الأجرة هذه اللي كل يوم كم قلنا؟ خمسة ريالات وبقي عنده عشرة ريال عشرة أيام على من؟ على مهدي. أفهمت الآن؟ فهمت ولا لا؟ طيب. على كل حال يعني الفهم من الله عز وجل، ولا أدري عن الفهم من المفاهم، لكن هيئة الطالب إذا صار قد وضع يديه على ساقيه وقال هكذا، إيش الهيئة؟ نعم، تدل على سار حوق الثريا بعد ما هو بالأرض. نعم، على كل حال نسأل الله يرزقني وإياكم الفهم. ما هي يقول ما في الوقت قصير. طيب، على كل حال الآن يحرم على المستعير الأول أن يعيرها، فإن فعل فعليه ضمان المنفعة من حين أعاره سواء تلفت أو بقيت، لأنها إن بقيت أخذت من المستعير الثاني وردت للمعير الأول، ما في إشكال. لكن أجرتها من حين أعارها المستعير الأول إلى أن ردها إلى صاحبها على المستعير الأول. لكن المؤلف ذكر إذا تلفت، يعني جعل المسألة أو الصورة مفروضة فيما إذا تلفت، لأجل أن يفرق بين ضمان المنفعة وضمان العين. إذا تلفت عند الثاني كيف الضمان؟ على الثاني ضمان العين، وعلى المعير الأول ضمان المنفعة من متى؟ من وقت أن أعارها للثاني حتى تلف. طيب، إذا لم تتلف ترد إلى صاحبها إلى المعير الأول، ويضمن المستعير الأول يضمن أجرتها مدة بقائها عند الثاني. طيب، لماذا لم يضمن الثاني؟ نقول الثاني لا يخلو، إما أن يكون عالما بأن هذه العين معارة أو لا يعلم. إن كان لا يعلم فلا وجه لتضمينه، لأنه يكون استعرت من هذا الشخص هذا الإناء ولم أعلم أنه عنده عارية، هذا لا وجه لتضمينه ولا يمكن أن يضمنه. السبب جاهل ما يدري. وإن كان عالما قلنا لصاحبها للمعين الأول أنت بالخيار الآن، إن شئت ضمن الأول المستعير الأول، وإن شئت ضمن المستعير الثاني، لكن القرار على المستعير الثاني. يعني لو ضمن الأول رجع المستعير الثاني لأنها تلفت بيده في حال يعلم أن بقاءها في يده محرم. يعني من العدل أنه ما دام يعني انتفع بهذه العارية أن يردها إلى صاحبها كما أخذها. صحيح صحيح. ومن الظلم أن يضمنه إياه وقد حصلت بيده بإذنه، فهو قائم مقامه في الاستيلاء على هذا، والمعير قد حصل ما هو أفضل من قيمتها وهو أجر الإحسان. ثم هذه يد أمينة، كيف نجعل مثل يد الغاصب؟ الآن كلام الفقهاء رحمهم الله يرونه أنه كالغاصب تماما، كالغاصب إلا في مسألة الانتفاع. بعيد هذا. نعم نعم، ما وصلناها يا عبدالله. ولا يغيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء، وإن أرسل منقطعا للثواب لم يضمن. وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. مفتوح. نعم. وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة مثل، وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غفرتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة أو اختلف في رد فقول المالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: إن المستعير لا يعير، فما الفرق بينه وبين المستأجر يا إبراهيم؟ المستأجر يجوز أن يعير والمستعير لا يجوز أن يعير، ما الفرق؟ نعم أحسنت، يملك المنفعة ولا يملك ويملك الانتفاع، والمستعير يملك الانتفاع. طيب لو أن شخصا دعا إنسانا على وليمة وقدم له طبقا من الطعام ولكنه لا يشتهي، فهل يملك أن يأخذه ويطعمه غيرها آدم؟ لماذا؟ لأن تقديم الطعام إباحة وليس تمليك. طيب رجل مستعير أعارها ثم تلفت، نعم، ما الحكم يا كمال؟ المستعير الأول كيف؟ ضمانه على من؟ نعم طيب ضمانها عينا ومنفعة؟ لا. ها. عين فقط. أما عينا على المستعير الثاني ومنفعة على المستعير الأول. لماذا؟ لأنه المستعير الأول ملك أن ينتفع بها، المستعير الأول ملك الانتفاع بها ولم يملك عينها ولم يجوز له أن يعيرها، يعني ليس مباحا له وليس مأذونا له أن يعيرها. فلما فعل وتلفت في يد الثاني ضمناه، ضمن ايش؟ ضمن التلف. اي المنفعه ولا العين؟ ضمن التلف، المنفعه تلف العين، تلف العين. نعم الاول تمام. نعم يضمن الثاني العين والأول. الأول يضمن المنفعة. لماذا؟ الثاني يضمن العين لأنها تلفت تحت يده. نعم. وهي عنده من غير إذن، من الشرع ولا من إذن. نعم. أما الأول فيضمن المنفعة لأنه كانت يده يد أمانة فتصرف فيها بغير إذن المالك فضمن المنفعة. لكن يضمن المنفعة من حين استعارها أو من حين أعارها؟ يضمنها من حين استعارها سواء تلفت أو من حين استعارها. صالح من حين أعارها لأنه قبل أن يعيرها والمنفعة أول انتفاع له. أفهمين يا جماعة؟ هذا مبني على قاعدة، ما المسألة يعني هكذا جاءت. الآن العين فيها عين منفعة تلفت عند الثاني، نقول عليه ضمان عينه لأنها حصلت بيده بغير إذن من المالك ولا إذن من الشارع. طيب المستعير الأول ما دامت عنده قبل أن يعيرها فلا ضمن عليه، يعني لا يضمن المنفعة لأنها قد أبيح إياها، يضمن المنفعة من حين تعدى فيها وذلك بإيش؟ بإعارتها إلى الثاني. فمن حين إعارتها إلى الثاني إلى أن تلفت منفعتها على المستعير الأول. واضح؟ طيب هل لصاحبها أن نضمن، نعم هل لصاحبها أن نضمن من شاء منهما؟ سمعتم؟ هل كلامه صحيح؟ نعم ما شرحناها؟ المؤلف يقول يضمن أيهما شاء، يعني له أن يضمن العين المستعير الأول والمستعير الثاني، لأن المالك يقول للمستعير الأول أنا لم أأذن لك في أن تدفعها إلى هذا الرجل فأنت متعدي فعليك الضمان، ويقول للثاني إذا أراد أن يضمنه يقول العين تلفت إيش تحت يدك فعليك الضمان. لكن إذا ضمن أحدهما فعلى من يستقر الضمان؟ نقول يستقر على الثاني إن كان عالما، يستقر على الثاني يعني إذا كان يعلم الثاني أن هذا المستعير الأول قد أعارها بدون إذن من مالكها فقرر الضمان عليه، لأنه متعدي. وإن كان لا يعلم فإذا ضمنه المالك يرجع على المستعير الأول الذي أعاره، لأن الرجل جاهل. والأصل في تصرف الإنسان أنه يتصرف في ملكه، فقرار الضمان على الأول يكون قرار الضمان على الأول. كلام عربي ولا عجمي؟ عجمي. طيب، زيد استعار من عمرو، استعار سيارة، لنقل لها سيارة، ثم أعارها خالدا فتلفت السيارة، من مالكها؟ عمرو. الآن نقول لعمرو لك ضمن المنفعة من زيدا من حين أعارها إلى خالد، وضمن خالدا السيارة لأنها تلفت تحت يده، وإن شئت فضمنها زيدا لأن لك أن تضمن هذا أو هذا. بقي علينا قيمة السيارة التي ضمنها خالد، هل يرجع بها على زيد أو لا يرجع؟ نقول إن كان عالما بأن السيارة عارية وأنه لم يؤذن لزيد بإعارتها فقرار الضمان عليه لأن يده يد غاصب، وإن كان لا يعلم فقرار الضمان على زيد. واضح؟ طيب، والتعليل واضح، لأنه إذا كان يعلم أن المستعير الأول وهو زيد في المثال، إذا كان يعلم أنه لم يؤذن له فقد أخذ مالا بغير حق، إذا كان يعلم أنه لم يؤذن له، وإن كان لا يعلم فهو معذور، ولذلك نقول يكون قرار الضمان على المستعير الأول. والخلاصة أن صاحب العارية المالك له أن يضمن المستعير الأول أو المستعير الثاني، وقرار الضمان في العين، نعم، وتضمين العين على المستعير الثاني، تضمين المنفعة على المستعير الأول. فعلى من يكون قرار الضمان في مسألة في العين إذا ضمن أيهما شاء؟ نقول إذا كان المستعير الثاني عالما بأنها عارية لم يأذن صاحبها بإعارتها فقرار الضمان عليه، وإذا كان لا يعلم فقرار الضمان على المستعير الأول. هذا معنى كلام المؤلف. قال ويضمن أيهما شاء. ثم قال درس جديد، وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. هذه مسألة تشبه العارية وليست عارية. إنسان أركب منقطعا، يعني منقطعا في الطريق، أركبه للثواب، ليس بأجرة، ولكنه أركبه تبرعا وتقربا إلى الله تعالى بذلك. فهذا الذي أركب لو تلفت الدابة تحته لم يضمن، لأن الذي أركبه للثواب يده على راحلته. ويتصور هذا فيما سبق من الأسفار، رجل راكب الناقة فوجد في الطريق شخصا منقطعا فنزل عن راحلته وأركبه تقربا إلى الله ويده على الراحلة على راحلته، لكن من المنتفع؟ المنقطع هو المنتفع. البعير عثرت وانكسرت أو ماتت، فهل على هذا الراكب الذي يشبه المستعير هل عليه ضمان؟ الجواب يقول المؤلف لا، ووجهه ظاهر. وجهه أن يد صاحبها عليها لم تزل، فلا ضمان على هذا الراكب. وهذا أحد المسائل، إحدى المسائل التي لا تضمن فيها العارية. ومن المسائل التي لا تضمن فيها إذا تلفت فيما استعيرت له فإنه لا ضمان فيه. مثال هذا: رجل استعار الرشا. أتعرفون ما هو الرشا؟ لا إله. الحبل الذي يستخرج به الماء من البير، تعرفون البير والدلو، الحبل الذي يربط بالدلو علشان يخرج الماء يسمى رشا. طيب، هذا الرجل استعار رشا من شخص، ثم إن الرشا بالاستعمال تلف، هل يضمن المستعير أو لا؟ نقول لا يضمن، لأن العارية هنا تلفت فيما استعملت له. ونظير ذلك مما تعرفون، لو استعار سيارة إلى مكة وتآكلت الكفرات عجلات السيارة، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنها تلفت فيما استعارت له. طيب، لو استعار منشفة، تعرفون المنشفة؟ طيب، استعارها ليستعملها، المنشفة مع طول الوقت زال خمله، الخمل يعني اللي الزرع اللي فيها، هل يضمنه أو لا؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنها تلفت فيما استعرت له. وهذه المسألة تؤيد القول بأن العارية لا تضمن إذا شرط نفي ضمانها. ووجه ذلك أنها إذا تلفت فيما استعملت له فلا ضمان، لأن صاحبها حين أعطاها هذا الرجل يستعملها قد علم أنها سوف تتلف أو تنقص بهذا الاستعمال. فكذلك إذا شرط المستعير أن لا يضمنها فإنه لا شك أنه لا ضمن عليه، بل قلنا إن الصواب أنه وإن لم يشترط أن لا ضمن عليه إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على المستعير، لأنه قبضها من صاحبها بإذن منه، فيده يد أمانة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.